شاء الله سنتكلم على أمر جلد، وهو أن الإمام الشافعي يؤسس لنا أيضا من باب الحديث، من كان في أصول الفقه لكن يؤسس لنا من باب الحديث كيفية تقديم بعض الروايات على بعض إن كان ظاهرها التعارض، ثم يثبت بعدما يبين كيفية الترجيح، لأنه يبين لك الآلة التي بها تستطيع أن تستوعب أن هذا الحديث يقدم على هذا أو هذا الحديث يقدم على هذا، ثم بعد ذلك من براعة البيان يبين لك أنه لا يمكن أن ترد حديثا يعارض حديثا آخر بحال من الأحوال، لأنها خرجت جميعها من مشكات واحدة، وهو الذي أسس لنا كيفية الفهم، ويعني إن لم أقل هذا هو أفهم الناس في هذا الباب لما أبعدت، كيفية الفهم في إعمال الدليلين أولى من إهمال أحاديث. لذلك تتابع وتتايع الناس تصنيفا بعد الإمام الشافعي في مشكل الآثار الطحاوي أيضا مختلف الحديث، فكل هذه الكتب جاءت وأنا لا أقول عالة على الشافعي، لكن الشافعي هو المنارة الأصيلة لهذا الباب، لذلك أعطانا أوجه اختلاف ظاهر الاختلاف، ثم أثبت كيفية الترجيح كما أنه قد أثبت أيضا كيفية الجمع بين الروايات. النظر إلى جميع ما جاء عن النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، ثم جمع بين الروايات وعرف المراد عن الله والمراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اختلف الصنف، يبقى إذا اختلف الصنف الربب مع صنف آخر ربب مع اختلاف العلة لا شرط، افعل ما شئت. أما إذا وجد اتفاق في أي الأمرين في الجنس أو في العلة فلا بد من شروط، من شروط. فإن اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين، وإن اتفق في العلة دون الجنس فشرط واحد وهو التقابض في المجلس. هنا عندنا الحديث قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل ما يد بيد ولا تشف بعضها على بعض. جاء في الحديث آخر حديث أسامة بن زيد قال لا ربا إلا في النسيئة، في رواية إنما حصر وخصر، إنما الربا في النسيئة. فهنا ابن عباس يأخذ بهذا الحديث ويرى بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فالشافعي يقول لمن يناظره من أهل الرأي قال وترى هذا الحديث له وجه موافقة وجه مخالفة. قال أين الموافقة وأين المخالفة؟ قال أما الموافقة وانظر إلى دقة نظر الإمام الشافعي عند التوجيه، لأنه لما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وإظهار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دل دلالة واضحة على قال الإمام الشافعي أما وجه الجمع في ذلك أن الراوي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا لم يجلس في أول المجلس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد مثلا بمثل، ثم لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال يا رسول الله فإذا اختلفت الأصناف؟ قال إنما الربا في النسيئة. فلا ربا فيها إلا في النسيئة، وهذا وجه الموافقة. فهمتم؟ قال اذا هذا وجه الموافقه. كان السائل سال هو حقا الذي يكلم الشافعي؟ قال له طب هذا ما وجه الموافقه، اين وجه المخالفه؟ اذا قلت موافقه انت اقنعتني بهذه الموافقه، يبقى اذا الحديث يوافق الحديث. قال لا، وخذ الاخرى وله وجه المخالفه. يعني من اراد ان يعترض سيجد ايش؟ ما يورد علينا به بوجه المخالفه. قال وما وجه المخالفه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث، والقاعده عندنا وعند جميع العلماء الراوي اعلم بما روى، الراوي اعلم بما روى. قال ابن عباس عندما سالوه عن الدينار بالدينار قال لا بيع لا ربا في بيع الا في النسيئه. سؤال عن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار قال لا ربا في بيع الا في النسيئه. يبقى معنى كده ان عندنا البيع ايه؟ البيع اقسام خمسه. القسم الاول عتب الفحل، القسم الثاني ضراب الفحل، القسم الثالث التزاوج بين الفحل وايه؟ والانثى. تفضل مخروب قبل ما صاحب العقل المخروب انت تعالى لي قل لي اقسام البيع. قال لا اعلم فقد افتى. المجلس هذا شيخ بيعج بالاتقياء اصحاب الورع، ويعني انا خلاص يعني وجدت من الورع ما اذابني وجعلني احتقر نفسي جدا. اتفضل اخويا. نعم انت بتأتسي بابن عمر طبعا دلوقتي صحيح؟ جزاك الله خير. ابن عباس قسمه القسمين. قال لما قالوا درهم بدرهم ودرهم بدرهم قال لا ربا في بيع الا في النسيئه. هو يا حبايبي لما يقول نسيئه يبقى عكس نسيئه، عكس نسيئه يبقى جميل. مثلا ده حموت انا ايه اسمه يا بابا؟ طاووس. طاووس ايه؟ خب. طب اسمه ايش؟ ناجز يا حبيبي ممتاز. هو اما ناجز واما نسيئه. فابن عباس لما قال الدرهم بالدرهم والدرهم بالدرهم قال لا ربا في بيع الا في النسيئه. وإحنا عندنا البيع إيه؟ بيعان ناجز أوي. كأنه قال الناجز لا ربا فيه، بيع الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين ما فيها شيء. هذا قول ابن عباس. قال إذا هذه وجه مخالفة. ليش وجه مخالفة يا شعبة؟ ليش وجه مخالفة؟ أيوه ليش وجه مخالفة؟ أصبح كده أصبح هيكدولي. لكن شنو؟ أنا سأقول لك هو أصبح هنا هي صحيح صحيح. هو ليش نقول أنه هنا يقول وجه مخالفة؟ يقول لأنه عندما أدعي أنه عم يرد بالخصوص سيأتيني يقول لي لا هذا عم يرد العموم. وفهم الراوي أسبق من فهمك يا شافعي. فهمتم؟ هو يقول الآن من؟ ده راوي الحديث هو المتمسك ويقول لا ربا إلا في النسيئة. وأنا بقول لا، لا ربا إلا في النسيئة عم يرد به الخصوص. يقول ابن عباس لا، جعله عاما يراد به العموم. قال من هنا جاءت وجه المخالفة وله وجه، لأنه معه ما معه من؟ معه ابن عباس. لذلك أئمتنا من الشافعية إيش فعلوا؟ قالوا إن تنزلنا مع الخصم في الجمع فلم يرضى يبقى ما لنا إلا أن نرجح. وقالوا من أساليب الترجيح كما قال الشافعي قال كثرت الرواة، أما حديثنا ففي الصحيحين وحديثكم ليس كذلك. والأمر الثاني حديثنا فيه 17 صحابي ولا أكثر من 17 صحابي، الصحابة بأجمع من الخلفاء الراشدين الأربعة على أن الذهب بالذهب ربا، الدينار بالدينارين ربا، والدولار بالدولارين ربا. فإذا قالوا هذا الأكثر والأحفظ يقدمان على الأقل، وعلى الأقل ضبطا أيضا، لا سيما أنهم قالوا وأنه من قال بهذا المذهب ستة من الصحابة رجعوا، والخلاف العريض كان في ابن عباس رجع أو لم يرجع. لذلك ابن عبد البر قال رجع او لم يرجع لا حجة لاحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او عين الربا ردوه. قال نبيع الصاع بالصاعين او تصريح الكلام. قال او تأوه وقال يا بلال عين الربا ردوه. عين الربا اولا ثم افصل العقد وافصل المعاملة ردوه. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فاذا قال إذا ننظر إلى التوفيق، ولكن الحق أن هناك توفيق آخر غير هذا التوفيق، التوفيق الأول الذي قال به الشافعي تصريحا في كتاب رسالة وفي غيره بأنه من باب العام الذي يراد به إيش؟ التوفيق الثاني توفيق جميل جدا. قال العلماء قالوا إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة حصر وقصر. إما أن نقول

نقول القول يقدم على لأن القول أقوى. ليش؟ الفعل لا عموم له والقول له عموم، والقول لا يرد إليه الاحتمالات والفعل يرد إليه احتمالات. إيش الاحتمال الوارد؟ مخدونس. إيه الاحتمالات التي ترد على القول وترد على الفعل؟ أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يكن عناية بين الصحابة، فهذا الدليل الذي يثبت لك أن احتمالية الخصوص موجودة، لأنه لو كانت شيعا عاما لإيه؟ لظهر بين الناس، وإن كان الله قد علم به ويعلم عن الصحابة به، فالغرض المقصود هذه احتمالية واردة، فاحتمالية الفعل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد ولم يرد على القول، لذلك يقولون القول كما منهج الشوكاني ومن نحى نحوه من المحدثين قال القول يقدم على الفعل عموما. قول القدم على فعل عموم، وصحيح رجع في ذلك ما بين الإمام الشافعي بيانا شافيا جليا في ذلك بأن أوجه الجمع موجودة، أوجه الجمع موجود بصراحة، وأوجه الجمع ما جمع الشافعي به له وجاء، وقد جمع بعض العلماء جمع آخر، فبعض العلماء جمع بين الأمرين، أن السلام قد لا تستقبله أصبح ببول ولا غائط، وراه أعلم بوراه، فلما وجد المراقين فقال كنا نستدير ونستغفر الله ولا فعلنا الحرف نستغفر الله، والثانية استقبل المسألة فقالوا فعل النبي يصرف النهي من التحريم إلى الكرم. هذا وجه جمع صحيح، هذا وجه جمع صحيح صراحة، هذا وجه جمع صحيح، لكن الجمع الآخر الذي جمع به الشافعي كان أوكد وأحسن وأجود وأعظم. أنا سأبين وجه الجمع عند الشافعي وأنتم تبينوا لي، أريد البيان منكم كيف أوجد كيف أعظم وأجود وأحسن. أما الجمع الذي جمعه الشافعي قال نحن نقول حديث أبي أيوب لا يعارض حديث ابن عمر، حديث أبي أيوب له دائرة يدور حولها وحديث ابن عمر له دائرة يدور حولها، فيتفقان ويفترقان، فيفترقان حين الدائرة التي تخصه ويتفقان حين التقاطع. فين المدة؟ كل ما عنده سيف عيده اطرب بتاع رصيف سيبه، ما هوش مش مهم، انا ما اعرفش طلع مهندس ازاي بس سيبه مش مهم. المهندسين على مصر يا مهندس، انت هي جبلت ان انت مهندس درست التقاطع ولا مدرستش التقاطع؟ يعني ايه التقاطع؟ الالتقاء، فانت التقاط مش نقطه واحده. طيب لو واحد بيعرف يرسم الدايره هكذا الدايره هكذا الدايره الثانيه ايضا هكذا لكنها تمس الدايره دي، مفهوم كده اهو؟ هنا هو التقاطع، فهمتم؟ هذا هو او التقاطع كده اهو، يكون هكذا ده التقاطع اهو، الفتحه الفلانيه دي التقاطع. يبقى اذا عندي دائره اهي، عشان العلم التصور دائره، جزء الدائره دي كلها خاصه بحديث من؟ ابي ايوب، والدائره دي ايضا خاصه بحديث من؟ ها والتقيا لانه لا تعارض. يبقى لما يكون في تباين، التباين يدل على عدم التعارض، ولما قل تعارض قلت له لا ده تقاطع ليس بتعارض ده توافق، فهمتم؟ هذا الاجود في الجمع. قال فالدائره هذه مع الدائره هذه لا تعارض بينهم في تباين افتراق، عملت في مجالها والدائره الثانيه عملت في مجالها، ولما قلت انت تعارض قلت لك اخطات بالتوافق اهو، الجزئيه دي صرح حدث الايش؟ اللي هو التقاطع، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. طب كيف ذلك؟ قال نحن نقول بأنه يحرم استقبال القبلة واستدبار. يبقى مع من؟ مع حديثنا أبي أيوب. وقال ويجوز استقبالها واستدبار. الآن مع من؟ ابن عمر حيرتنا. قال نقول أما الحرمة فتكون في الدائرة الخاصة به وهو في غير البنيان، في الصحراء، في الفلات، مفهوم؟ وأما الجواز ففي البنيان، وبهذا نكون قد جمعنا بين القول والفعل. لما قال قال عموما، ولما فعل فعل خصوصا. قلنا يبقى لا تعارض بين العام والخاص، عندما يلتقيان نقدم الخاص، يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. وهذا الذي فهمه اللي معترض علينا في هذا التوجيه، فقط عنده اعتراض واحد قوي، هو انه يقول نحن وانتم اتفقنا على التأصيل، الراوي اعلم بما راوا. فسلمان دخل في البنيان كما قلتم انتم وانحرف، وقال كنا نستغفر الله. قلنا الان اعترض فهم ابي ايوب الانصاري مع فهم من الاثري عمر. ولذلك النافع يقول جعل الراحله تعترض، فبان ابن عمر. فقلنا اما نهنا السلام عن ذلك؟ قال لا، هذا في الخلاء. اذا ابن عمر فهمه يسبق ام فهم ابي ايوب؟ اختلف هو الان. فنظرنا فوجدنا الادله قويه مع من؟ مع ابن عمر، لان السلام في اخر عمره قبل مماته بشهر بال مستقبلا. لذلك بعض العلماء قال لا، ده مسألة الاستقبال والاستدبار منسوخة. كنا خطأ أيضا، أعمال الدليلين أولى. وما أتاكم الرسول. هنا بقى الآن جمعنا الجمع الأجود من جمع الكراهة، لأنهم قالوا لما الفعل خالف القول قلنا الفعل صرف التحريم إلى الكراهة، وانتهى في البنيان وفي غير البنيان، تحت التعريس تحت الوشن، نقعد نفرق في البنيان والصحراء. لا، في كله المسألة على الكراهة وليس التحريم. قلنا سنعترض عليكم بفهم من؟ أبي أيوب. ننحرف ونس، والاستخفاض يكون إلى من حرام، ننحرف بيت خلقه يشق على نفسه بعيد الحرام، ماشي. والأصل على النهي أنه على بابي، الأصل في النهي أنه على بابي، يبقى هو سقط في إيه؟ في جزئية. قلنا نحن أوفر من أقرب منكم إلى الدليل، لأننا أعملنا الحرمة في توقيتها في موطنها، وأعملنا الجواز في موطنه، ونحن أسعد الناس بالدوران مع الحديث حيث دار مع سلمان في الصحراء، مع ابي ايوب الانصاري في الصحراء قلنا به، وهو على الحرمه لا على الكراهه. ودار مع ابن عمر في الجواز كان في البنيان، قلنا ونحن معه ايضا. يبقى حين كان حراما قلنا به حراما، وحين كان جوازا قلنا به ايش؟ جوازا. نحن اسعد الناس بالعمل به الدليلين. هذه الموافقه العظيمه التي جاءت في التوجيه، وان يقول الاختلاف بين الروايات بحال من الاحوال. ايضا ذكر وجه آخر من وجوه الاعتراض أو وجوه تعارض الدليلين على الظاهر فقط وليس على الحقيقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال كنا نبيت القوم فنغير عليهم، ففيهم النساء والصبيان، قال هم منهم. ففيهم هنا الكلام فيه تقدير، ففيهم الصبيان والنساء. النبي رسول الله إن نبيت القوم. نبيت أي قوم؟ المسلمين، لا المؤمنين، لأن الحرب تجوز على المسلم ما تجوز على إيه؟ صح ولا لا؟ كنا نبيت القوم من؟ أهل الكفر المشركين. نبيت القوم وفيهم الصبيان وفيهم النساء، قال هم منهم. أصل التقدير القتل شغال بما أنت مهندس مشكلة كبيرة جدا في السلطان. انت دلوقتي رصيف ولا ايه؟ كباري وما هدف، انت بتصعد ولا بتنزل ولا بتعمل ايه بالضبط؟ ها؟ صعب هو الكباري؟ انت اي واحد فيهم؟ انت تجمعت من المشاكل الثلاث؟ ها؟ افهم قلت له بترجم ترجم ابو سيدة يقوم فين؟ قوم للفرح يا رجل. الله يهديك الله يهديك. قوم فين؟ الله يهديك. هو الحاصل كما قال السريه، قالت نبيت القوم، احنا بنغير عليهم. طيب، ونريد قتلهم ولن نصل الى النتيجه النصر المظفر الا بقتل. اصل التقدير بقتل السلام معهم النساء.

عدم قصير في حديث عطية القرضي أنه قال كان السلام يكشف في بني قريظة يكشف عن من أنبت يقتله ومن ينبت لا يقتله. قال وجه المفارقة بأن النساء والصبيان قوة لدين الإسلام. لا السبي عصم السبي الصبي يأخذ عاملا عنده ويكون عبدا ويصير عبدا ويعمل عنده ويدر له الربح فهم قوة الإسلام. فإذا قالوا المنع من قصير من أجل القوة إيش لأسلام. قلنا وإن كانت هذه ستفسد النصرة فنقول إذا هم من يبقى إذا المسألة هناك وجه موافقة وجه إيش وجه موافقة إذا لم يتقوم ولا ينتصر إلا بذلك فهم منظور الدم أصاب لأن الكفر قد أهدر دمه. يبقى التقصير العام الكافر حلال الدم إلا بإيش أن يكون ذميا ذميا أو معاهدة بينك وبينها معاهدة معاهدة الدول يبقى لا يجوز أن يكون حلال الدم. الثالث أن يكون مستأمن. المستأمن يا جماعة خير عشان تعلموا ليس المستأمن فقط أنه يأتي من بلاد الكفر فيدفع عينه فيعطيه الولي الأمر التأشيرة فيعطيه الأمان فتأتي له فقط. بل لو أنت ذهبت وأعطاك التأشيرة فقد أعطاك الأمان فوجب عليك أن تعطيه الأمان. لا يجوز الخيانة لهم أنت بين أيديهم وفي بلدهم وقد أعطاك الأمان مصيبة. وهذا الجهل الذي حدا بكثير ممن أفسد دون أن يصلح في هذه الأول. هذه مسألة ليست برهينة. قال أنا لا أخيس بالعهد ولا أقتل المرض. المسلم يقول بذلك وهذا علامة الإيمان والوفاء بالعهد. أما يأتينا بالرجل لم يعرف شيء عن الدين عن العلم ولا إتقان أصول العلم ويهدف بما لا يعرف يقول يجوز لك أنك تسرق البنوك تسرق الأموال. وبعدين بقى طلع بقى واحد باكستاني أخذ فتوى أخرى من كده. كان في بلد مسلم انتهكت محارمها هناك فراح الرجل كل يوم يطلع بيت من بيوت النساء يجمع امرأة وينزل في هذا حرام. قال لها لا حلال هذا انتقاما منهم لأنهم يفعلون هكذا بالمسلمين وأنا أفعل هكذا بهم انتقاما. فالرجل طبعا هي محل الانتقام الذي بيفعله هذا الرجل ويحسب أنه يحسن إيه صنع. أنت الآن ما هو أنت لما دخلت عندهم في بلدهم صارت الأمة بأسرها معصومة منك دما وعرضا ومالا وأنت مسلم لك أخلاقيات المسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن علامته أنه صادق في القول وإيه وأمين. قال لا إيمان لنا ولا أمانة له. وقال لا تخن من خانك أدل أمانة ولا تخن من خانك. وقال آية المنافق ثلاث. يبقى أنت أصلا أنك مؤمن فإيمانك يوزع في قلبك أن يكون الناس منك في أمان إلا من أهدر الله له إلا من أهدر الله له دمه. فإن أهدر الله دمه فهذا ليس منك بأمان. لكن كل الناس منك بأمان لأنك مؤمن. كل الناس منك في سلام لأنك مسلم. مفهوم؟ إلا من أهدر الله دمه. هذا الأمر الأكيد الذي نبينه وخبر بين وجه جمع الإمام في الشافعي. هذا يكون سليما إلى هذا الباب إن شاء الله.